حياكم الله شباب، انا علي الشيخ اللي مقدم لكم حلقه 31 من برنامج البودكاست، وقدم لكم دانر. وهاي خلاص بس دانر، انمار ما اريد اعرف، انمار ما موجود. اصلا اني انسان معروف سواء عرفت عني لا ايوه. شوف مثل هاي بطاري مدري شنو، بطاري الفخر، ترى اني مدري منه هاي الصور. وما اعرف الحلو انه ليش يخلون صور انه هيك لابسين ناس عقول وشان طلقات لو يعني شان اسلحه، وهاي ما تعرف شنو الربط، وين الفخر، وين هيك. فانمار تهمنا على طاري الفخر، اني انمار هيك لازم يكون مالتك لا واحد شايل ايفون هيك على طاري الايفون اني على طاري الايفون اني اي انمار. فا اوكي ويانا المرع عبيدي العد طبعا ودانر ما اكيد تعرفوه هذا هذا الواحد اللي يسوي البرنامج. طبعا الحلو يعني الحمد لله احنا بصراحه فخور يعني بدانر وبالناس، يعني انه الناس متفاعله اكثر ويا برنامج دانر. انا قلت شو قصدك؟ انا قلت فخور بدانر لو بانمار ما ادري انت قلت الاسمين بعدين بس قلت اسمي وبحث حلو. اقول لك تعرف شنو حسميك انت واحد واسمي دان انمار اثنين، او اسويكم واحد اسمي اربعة واحد اسمي خمسة زي هسمي انت... من اربح واحد لو اثنين بفتمت انت اللي اذا تحكي صوتك انت دانر دانر عبيدي بس لا والله الناس يعني متفاعلين ويا البرنامج مالتك، ويعني الحمد لله انه يعني بصراحه انا فرحان، يعني مو لك بس فرحان للناس انه بالضبط انه مهتمين بيك شغلات، انه مهتمين بيك شغله. والناس يعني اكو هوايه شباب يعني يريدون يطورون من نفسهم، يقدمون في شيء بفائده. فيعني بصراحه انا كلش فخور بالشباب، وإذا دسم واحد معدكم أو كلكم تسمعونا فيعني أقولكم استمروا وإحنا كنا نحييكم. والحمد لله إنه إحنا يعني أنتم دا تستفادون من اللي يقدم دانر أو اللي يقدم لكم إياه هو آي أو إس كافية إن شاء الله. وبالنسبة لأنمار همينة يعني ما أدري، أنا بصراحة ما يعني أنا شفت الحلقة ماتك أكو تري يعني أكو شغلات إنه من أنا قلت أتابع وشو استفاد منه، وهذه اكو ابلكيشنات فانه خليها الحمل على انمار هو يدور واحنا نستفاد براسه. بالضبط. انا بالنسبه لي ايش انتظر الحلقه، والله حلقته وحلقته حتى انت يعني انتظر الوقت مو ينزل الحلقه نصي شباب هنا في الكشف ان شاء الله حننزل ما عدا ريبابليكا. ريبابليكا انا قلت لكم عليها يا هو شايفين اكو فد حركه كلش يعني حقيره، وحركه كلش كرهتني بالابتاج انه طبعا اجيب داري شو زر حدره مدافته اي كمل عندي اجي طبعا شنو هيك بكل بساطه داري اسوي فشي الابلكيشن انا عجبني واشتريته ونزلته وعشان شي فرحان وهاي، واجي واشوف لك ما يدعم اير بلاي يا هيك اريد ابكي لما تصير هاي الحركه. اعتقد تقدر تسحب يعني من ال يعني سو مثل اير بلاي، بس هو مو اير بلاي، هو يعني بالواير. لا هو شنو يعني هو مو دائما الاير بلاي من الايفون، ليش هو من جوا همين اكو؟ مو لازم يكون هو اكو سبورت، لازم الابلكيشن يكون سبورتد. يعني مثلا هو سبورت مو سبورت، هو بالنهايه هو دي بث من الشاشه مو المفروض هيك. ما ادري انا ما شفت برنامج ما يعني اكو برامج بتطلع الشاشه اي هوايه، اكو ابلكيشنات تظل واقفه لو ابلكيشنات تطلع هيك جزء منها صدق. حتى بنتي الظاهر بنتي المشكله بنتي تتواجهها بالاير بلاي اي طبعا انا تفاجأت بها، يعني عبال الاير بلاي يعني شلون بس مثلا انت عبال شاشه ثانيه، هو انا هم تفاجأت بها. طبعا من الابلكيشنات الغريب انه ما تدعم اير بلاي اللي هي ريديكولس فيشنج. لا رابي اسماعيل والله استسلم الا ريديكولس فيشنج نزلتها اصلا، يعني ان شاء الله راح تكون موجوده بالحلقه الجايه من ابتاج. ما تدعم اير بلاي غريبه من بعدك غريبه يعني ما تفتح الاير بلاي يا معود، لما تفتح الاير بلاي يعني ما مثلا ريديكولس فيشنج شي يطلع على الشاشه عيني، انت مو تسوي ميرورينج بالاير بلاي، تشغل الابلكيشن يا يوغا في الاير، يا يوغا في البيت، يا مثلا تطلع هيك نص الشاشه هيك شيء. يعني انت يطلع المنيو، تقلب المنيو هاي عادي، بس تشغل ابلكيشن تصير هاي الحاله. بلي يجوز الصوت، الصوت من البرنامج اللي انا دا استخدمه، ما ادري. آه والله اتوقع يجوز الصراحه يعني كلش غريبه، يعني هاي اول مره اسمع يعني. اذا صوت من برنامج دا استخدمه فصوت دانر الصراحه، انه هو قال لي عليه. هاي دانر خليته يشتريها منها بالضبط، واشتريته ما ادري بكم فلس، خلصت البيزا مالتي من وراه. كلها 9 دولار يا 9 دولار لا وينكم مو ب20؟ 20 دولار يا معود. اللي ما اقدر رخيص ب20 دولار اشتريته دانر. لعد خلاص الطي شو الطي؟ انت غرامه غرامه 15 دولار يعني ما علي. انا اصلا ما اعرفكم، انا مضيف هنا، انا متحدث ويروح بالضبط نص حلقه خلص عن جاي هيك شيء. ده السلام عليكم بس. يلا مع السلامه. ف اوكي اليوم موضوعنا كالعاده، يعني مو كالعاده عباك هو فد شيء يوميه يصير، بس يعني اكيد راح يكون على جيل بريك، وال اللي فاجئنا كلنا هيك على غفله قاعدين احنا متونسين نشرب شاي ولا يمنه، وكان يجي جيل بريك. بصراحه انا ما كنت لا دا اشرب شاي ولا هاي، تعرفون اللي صار وياي وعلى مدى هو احنا، يعني انه تاخرت الحلقه ما سوالف جيكس، انه حتى اذا يمكن تشوفون ان سواي ناس شافوها يقولون جزء يعني حلقه عباك الاخبار مالته قديمه، وهي صدق بالفعل قديمه، لانه انا صورتها يعني بذاك الاسبوع وكملتها، واللي صار عندي هو صارت العاصفه الجليديه، حتى مو ثلجيه جليديه، اللي هو صار يعني مطرت الدنيا، ومن البرد المطر يعني جمت كله على الجار والهذي، بحيث صارت الاشجار ثقيله وقامت يعني توقع، ولما توقع قعدت يعني تكرف وياها الوايرات مال الكهرباء ومال الانترنت وهذه، فلا فصار يعني هي صارت عندنا عاصفه مو طبيعيه، يعني مثل اللي صار عندنا قبل كم يوم. ما اتصور. والله اللي هنا يعني كمان قويه، بس اذا هنا انا قويه فاليوم كله راح يكون اقوى. اجو يعني انتوا جصات عندكم فد جزء من عدها او فد شيء، بس المهم اللي صار يعني هو يعني حتى على تويتر يعني على الهاشتاج تقدر يعني تدور الهاشتاج ايس ستورم 2013، راح تلقى يعني انه هي الهاشتاجات يعني مو بس من امريكا، يعني حتى كندا هم صار بيها، هي اصلا يعني من كندا جتي كانما، ويعني انا انه قاعد اصلا قريب على كندا، ف اجي كرفتنا كلها. فالمهم يعني صارت يعني هواي بيوت تاذوا، يعني فوق ال 200 الف بيت هو تأذى، يعني مو بس ميشيغان، يعني كم ولاية القريبة عليها همين انه جرها هذا الخط، يعني فالمصيبة صارت خطأ، يعني هواي ناس تأذوا من عدا، حتى يعني يعني بيت خالي هم واحد من الناس اللي تضرروا، قطعت عندهم الكهرباء، احنا بس تنقطع عندنا الانترنت، والله الانترنت مشكلة، لان اهم شيء البيت يكون دافن، يعني انت تخيل يعني قاعد بعزة الشتاء والثلج والهذي، اكو ناس خطأ كلش تأذوا بالذات على منطقتك، شو احسه هيك كلش بها اشجار وهاي هو يا هو يعني غابات شوي هيك هو المدينة. لا هو يعني بالمدينة، يعني هي مو مدينة، يعني قريب بالمدينة نقدر نقول هيك، بس هي بالضبط كلها غابات وهاي، فالحمد لله يعني من ذاك البودكاست صارت بهاي السيارة اللي احترقت، وهالبودكاست نحكي على المصيبة مع عواصف الثلجية الجليدية بعد ما ادري الحوادث، بودكاست الاخير نحكي على نقوم نسولف نسوي موضوع شيء شو اسمه ابوكاليبس صايرة بالضبط شو زومبيات طالعه فعلى ووكينج ديد، فعلى مود هاي تاخرت السوالف جيكس، انا كنت محضر كل شيء، بس اكو شغلات بعد اضافيه كنت اضيفها، كنت تحتاج بالانترنت حتى اخليها اسوي لها داونلود، وهذه مثلا صور فيديوهات ونخليها بالحلقه، فعلى مود هاي تاخرت، بس المهم باح رجع الانترنت والحمد لله، يعني جاء عدل ويا البودكاست تمام. فا اوكي، فلما صار الجيل بريك لما نزل انا يعني شفته بالتليفون عندي على كنت فاتح يعني يعني مثلا يعني الانترنت على التليفون منقطع، حتى واحد على الاقل يكون شوي متواصل وياكم 3 جي، يعني بقطع ال 3 جي وال تي وهذول اي بالضبط. تدري علي احلى شيء يعني اني شلون الجيل بريك قاعد كنت بال ايش بالجامعه، كان عندي مختبر، فايش قبل المختبر ما شفت تحت الفيسبوك على السريع اشوف الناس كلها متخبله جيل بريك 7 جيل بريك 7 شنو الموضوع، يعني احنا دائما كل ما ينزل جيل بريك نكون عارفين، مثلا من قبل شهرين دا يقولون يابا احنا دا نشتغل على جيل بريك ووصلنا لفلان مرحله، وقبل اسبوع يعلنون عنه ويفتحون الموقع وكاونت داون. مو كان على اساس ايه بالضبط؟ مو كان على اساس انه اصلا هذا السبب راح ينشروه ما ادري شنو. جت فتره بين هاي شايف بين المطورين قالوا ايه قالوا لا احنا ما نريد ننزلها ما نريد ما ادري شنو احنا اكتشفنا بس هواي الاغاوي هواي الاغاوي بالضبط هواي الاغاوي صارت ما اعرف يعني هي ال والى حد يعني... الان الى حد الان هاي اللغوه عبالك ما انتهت، لانه ما يعني تخيلوا ساورك ابو سديه ما يعرف انه الجيل بريك راح تنزل بعد لا على مود هاي المشاكل صارت بيه بالضبط على مود هاي صارت مشكله الموبايل سب تريت، وعلى مود هاي سديه اصلا يعني ورا 3 ايام يلا صار له ابديت، وثانيا تويكات كلها يعني شبه ماكو ولا تويك يشتغل. هسه هو شنو زعلانين من بعض يعني هذولي؟ لا لا لا لا مو شيء، هم يعني هم ما ادري يعني بصراحه في الحركه ما ادري غبيه ادري بنتي افتهمنا انتوا طبعا عذرونا على الاصوات اللي تطلع بس بنتي كلش مفعله فهو يعني مشكله لازم نروح بالقوه هذه بدي اسكت بدي احكي من كل ما احكيت علي صوته خلاص استلم فاني راح احكي هاي بعد خلص حتى تكون الضيف مالتنا كل حلقة. لازم اقاطعك، تخيل ورفت 20 سنة وتكون هيك كبرانة وبالجامعة وبالهاي ويكون احنا وصلنا في حلقة مليون شوف ايش قد. فاقول لها يابا رجع للحلقات الأولى الحلقة 30 31 33 كلها انت يعني كلها كان برا حياتك بالضبط. فيك ايش راح تسمع صوتها وهاي تحشيش. خلص العادية هاي الفيكة هي هاي ان شاء الله الجديدة مالتنا انه بنتي يطلع صوتها حتى على مود بالمستقبل هي تسمع الصياح. افتهمنا. فالمهم يعني هي صارت فت حركة سريعة بحيث يعني هما يعني على قولة انمار يعني هو حتى ابو استديو ما كان يعرف موبل سبستريت مالته ما محضري للاي او اس 7 وفت يعني لا فت بهذلة بحيث يعني غريبة. انت صارت عندك مشاكل مو؟ اي انا صارت عندي مشكله بالايباد انه هي مشكله الموبايل سبتريت اللي هو تشتغل على هي شعار ابل ويبقى واقف اللي هو يعني هاي شلون يسموها سوفت وير لوب سوفت وير راسا طلعت لك بالبدايه اول ما نزلت ريستارت اوف شيء لا طلع لك ورا ما كمل كل شيء اخر شيء كان يصير ريستارت و يعني ماكو وقف على يعني السبرينج اي يعني يظل يعني هو يظل يسوي ريسبرينج هو هذا اللوب غير اي هو يدخل بسوفت وير لوب يظل يشتغل يطفى يشتغل يطفى يشتغل يطفى ما موبايل سبتريت ما يقدر يلود ف يعني مو ادري هم الفيدرز اللي هم مسل نيرد وبوت 2 جي واي هيت سنو ما ادري يعني ليش هيك فجاه على غفلة رأسا نزلوا الجيل بريك وفالجيل بريك ترى كبير يعني على كل الأجهزة اللي تشتغل بآي أو إس 7 وأنت ثارد وما يعني مو فد شيء بسيط يعني أول أو أنا أقول لك أول جيل بريك على الآيباد ميني 2 أول جيل بريك على الآيباد إير أول جيل بريك على 5S أول جيل بريك على 5C أول جيل بريك على آي أو إس 7 على باقي الأجهزة يعني لا هو فد شيء يعني صدق كبير يعني صدق كبير وحتى شو يعني الغريب انه ما صار عليه فد مثل بوس كبير انه ما ادري شنو المشكله يعني حتى تتذكرون انتم كان اي جهاز ينزل جديد تشوف بنفس اليوم تنزل صور السيديا اللي تشتغل عليه وجيل بريك وهاي 5S و5C وايباد اير وايباد ميني 2 لما نزلوا ولا شفنا اي صوره هيك كل الناس اعتادوا ما ادري اعتادوا ما ادري هل احنا هسه بوقت الجيل بريك خلاص دينتي هو هذا ده أتوقع الناس اعتادوا أنهم يستخدمون جيل بريك يعني بصراحة أنا أكو هواية من تعرفهم هاي هم أنا من الناس اللي كانوا يعني ينزلون جيل بريك أنا والسبب واحد بس على مود الابليكيشنات الفري وهاي الأمور الكراكارد بس مثلا نزل جيل بريك ما سوى جيل بريك بس بقى شنو ليش بدي يسوي الثقافة تغيرت هسه صار أكو هواية هواية هاي العروض مال فري اليوم واحد، اليومين، لا شنو؟ ما لها دخل، لانه اوريدي الكراكت ابس احنا ما نريد نحكي بهالموضوع، ما نريد نعلم الناس. الكراكت ابس اكو طرق اصلا بدون جيل بريك تقدر تنزل موجوده هسه. اعرف اعرف اعرف اي لا بس مو من ضمن اعرف اعرف، بس يعني هاي قليلين اللي دي يستخدموها، بس يعني قصدي لا الماجوريتي. لا والله لا والله لا قليلين. انا شوف المنتديات العربيه للاسف انت ليش تتابع منتديات بعدك؟ هي انا مو القرب المنتديات، مو لاخوها لو شنو صار حيل للأسف ايام البكالوريا والتوجيه. للأسف المنتديات العربية هسه أصلا دا يكبرون من وراء هاي سالفة إنها تنزل كراكت أبس بدون الجيل بريك. والهاي جيل بريك أصلا يعني ترى من زمان، هو شلون أقول لك 80% من يسوون جيل بريك كل العالم هو مو على مود الكراكت أبس، لأنه هاي المشكلة انحلت من بالنسبة طبعا اللي ينزل. يعني من قبل 3 سنين بلشت هاي البرامج اللي احنا ما نريد نقول اسمائها حتى شلون، لان احنا ما ندعم. ايه لا اسمها ولا الدوله مالتها انا يعني بالضبط بالضبط، ليش اول ما اقول الدوله راسا تبين البرامج. راسا تنعرف، ما احنا لان ما ندعم هيك شيء نهائيا وما لنا دخل. ف ماني ادعم ماني شيء عجبني، قمت بجدي صرت احب التكريك. لا كذب والله، يا ريت تعرف، يا ريت لو واحد جديات ما ادري يعني. انا بصراحه قبل انا واحد نحكيها مو غلط يعني، ما كل شيء نظام. انا قبل اي يعني اول ما نزل الايفون هاي إيه طبعا كنت هوايه انزل شغلات مكركه وهذه، ويا ريت لو بعدني على نفس النفسيه مال قبل. واحد مرات صدق يفكر هيك يعني، مثلا خصوصا يعني على اللعبات مال الماك والهاي دانر تدري انه والمار هم يعني انه اشتريت البايو شوك انفينيتي وش اسمه او انفنت وهي عليه انه يعني مسوي عرض ب 20 دولار. يعني 20 دولار هوايه انت بالنسبه للعبه تشتريها بينما تقدر تنزلها مكركه. بس هي الشغله انه يعني واحد مثل يعني مثل التقدير للمطور واحد ينطي انه غياب انه تعب عليه، فانه خلاص تستاهل انت هاي الفلوس. صحيح. أه ما شفت خبر طاير على السريع، بابلونيان توينز نزلت على الاويا. اه قول اللي هي تطوير حسب ما اتذكر تطوير عربي او عراقي، تطوير عراقي، تطوير عراقي، تطوير عراقي. بقول يعني توينز انت عارفه حتى الولد مره تراسلنا والله. بديعه هي، بوقتها نزلت على الاويا سوري على الاي او اس، وهسه انا اقلب بالاويا ما اعرف ليش جابني احد يسالني. اوكي لا كذب، انا يعني على الفيسبوك لقيت اعلان شو طالع لي على صفحه في شيء على الاويا، ما شان كل شيء اشوفه على الاويا راسا افوت عليه. وانا ايه صار لي كم لقيته ملاعب لقيته لقيته. اوكي هاي لك. المهم لطيف كلش الحلو دانا، انت شفت الاويا لما تفوت على الموقع وتقلب بالالعاب ايه. شفت الفقره مال بوشت ماي اويا؟ لا لا لا لا لا هاي ما لحقت عليها، صار لي زمان فاتح. لا فوت، لا انت من الموقع انت اي من الموقع اي زين كلش حلوه مال شاي يسوي اذا سوينا بوش هو يسوي له داونلود بالاويا. كول طبعا يعني اذا هو كان مشتغل، بس يعني حلو فتفقره كلش حلوه عجبتني. اقول لك احنا مره حكينا على هذا بس ما اتذكر ايش حكينا. من هو سير السالفه بابليونيان توينز شنو هاي؟ حكينا كان الموضوع يعني كنا بيناتنا نحكي مو بالبودكاست. اوكي بودكاست اوكي. بس انا عموما بابلونيان توينز هي فد من اللعبات الحلوه كلش، والتطوير مالتها كلش مرتب، حتى التصميم انا احب عندي اهم شيء يعني صدق التصميم يعني الكاركتر الانفايرمنت هذه. يعني اذا واحد ما يريد يتعب نفسه على الانفايرمنت او يتعب نفسه على التصميم فخلاص لا يسوي في شيء. ترى الصورة مرتبه لا جدا ام امبرست يعني ناسيها، يعني حيل ناسيها، حتى ناسي الجرافيك يعني هسه صار عندي غير نظره ايش لما دوا عليها انه بعدين الرقي كلش طيب طالع بي صرت احمر. فاذا اكو احد بيكم والله يا ريت شوف اذا انتم يعني تسمعونا يعني انتم ناوي يعني اشتريتوا الاويا بدكم تلعبون او في شيء واصل بلدكم، يعني يا ريت تقولون ان انتم وين اشتريتوا له لا او ناويين تشترون وشنو رايكم هاي حتى نعرف والله شو يعني ما شو ما صار موضوع كبير عليه بالوطن العربي حرامات. يعني هي ترى يعني جهاز شقاقي. اتوقع اني الوحيد بالاردن اللي مشتري، تعرف كل ما فت وبعدها الفيرجن، كل ما فت بعدها الفيرجن بعدها متكون هاي كم حبه. لا هم جابوا بس 4، فهي هاي كم حبه كل ما افوت هم نفسهم. اوكي. انما يعني اللي دي يصير هو الناس ما تشوفه ما تعرف شنو فيلمه، يعني ماكو عليه. بدي يسوي لها طريقة الدعاية المضبوطة، طبعا ما حد يفتهم شنو السالفة مالت هاي. واحد اثنين، الناس يعني الثقافة هسه ما وصلت لدرجة انه اني اشتري اونلاين. بالاردن اقلها، ما ادري. تشتري السيديات، تشتري اللعبة، فشي فيزيكال بيدك، مو انك على الكريدت كارت وتشتريها اونلاين. فهذا انا مثلا اتخيل روحي كأب، هنا انا عايش بالاردن ودريت اشتري يعني الجهه اللي فت كونسول رخيص ولا طيب. فاول ما اقول لهم زين وين العاب، هي يقولوا لي بالانترنت لازم كريدت كارد. انا اقول لا لا لا، شلم هاي السالفه اخذ البلاي ستيشن احسن، صح؟ بالضبط. ايش راح يفكر؟ راسا يخاف ويقول هاي، واخاف شنو. اي يعني يصير بيها مثل واحد يقول، يبدون يتخوفون من يصير بيها بوق لو ما ادري شنو. اي بس احنا عبرنا هاي السالفه. ولو بينا من جهه ثانيه حقه، يعني اكثر البوج الكريدت كاردز ده تصير كلها من سيرفرات بلاي ستيشن او اكس بوكس لما بدي يسوي لها كان، او ستيم. ولو ستيم اتوقع لحد يسوي له مره يصير لها اكثر لا شيء بلاي ستيشن. ها ستيم قوية. فالف والله ترى يشتغلون شغل قوي. على سيره فالف، دزوا الكونسول هذا التجربة اللي سووها، سووا هم كونسول معين يشبه البي سي، بس مش شلون تقول اول ما تشغلها اي ستيم ماشين. قصدك اول اوبريتنج سيستم؟ لا سووا جهازها منه، هاي الجهاز. اوكي اي غير الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم شنو فكرته؟ مثل الاندرويد اوبن سورس. الايديا من عنده مو انك انت تنزلها، ممكن تنزلها، اكو طريقه انك تحول جهازك تسوي ستيم ماشين، بس الفكره من عنده انه يوفرون لباقي الشركات. فهسه راح تشوف باكر عقبه شلون اكو اويا واكو المشابهات مال اويا، فراح تشوف باكر عقبه من المشابهات مال ستيم ماشين، انه الناس يسوون اجهزه ورخيصه ويحولوها ستيم ماشين بس ينزلوا الاوبريتنج سيستم. فوزعوا اتوقع 300 وهيك شيء الناس معينين على مود يسوون تجارب وتستات حتى يشوفون الكنترول مالتهم مناسبه مو مناسبه، الشيء اللي يمشون بيه صح له لا، اكو باجز واكو باجز قبل ما يوفروها للناس. ما صور راح يكون هيجي نجاح خرافي إلى، ما أدري. ما هي شوف المشكله مو شرط نجاحها او قوتها تنجحها، احتمال الفانز مال ستيم تنجحها. ستيم ترى انت تحكي انت اكبر اكبر قاعده لاعبين، اكثر من الاكس بوكس، اكثر من البلاي ستيشن، اكثر من اي شيء. يعني تقدر تقول البي سي هو اول واحد بدا شو يسمونه انك تشتري العاب اونلاين. ترى بالمناسبه ستيم ستور اقدم الكل حتى قبل ابل ستور، هو اول واحد بدا الريفولوشن هذا خلينا نقول. فالقاعده مالته كلش كبيره، فاحتمال مجرد الناس احتمال ينجحوا، مو شرط الجهاز يكون كلش واو. بلي يا ما اعرف. على العموم احنا نرجع لموضوعنا الاصلي. طبعا ما ادري طالعه في شيء خرافيه، لازم بالضبط الزلقه حنينه اللي هو موضوعنا. نرجع على الجيل بريك. زين هسه احنا طبعا يعني اهم شيء يعني اكيد هواي ناس هسه يحوصون على الجيل بريك تقدروا تنزلوا هذه، بس تنزلوا اذا لحد ما يسوي له ابديت. لانه هسه اكو مشكله هم انا ويا تشاينيز ستور هذا مال ابلكيشنز. انه هذا يعني بهواي شغلات مكركه وما ادري شنو هذه. بحث شنو انحلت، مسوا ابديت، سوا ابديت فيرجن 1.1 اللغه تيج تيج اللغه شالو تيج اللغه اولا. أوكي. والسيديا صار لها ابديت موبايل سبتريت تحدث، بس بعد ما انحلت المشكله 100%. لكن هوايه هسه يقدرون يسوون الجيل بريك. انا بعدين قدرت عادي، يعني عدتها الحركه عادي رجع. اوكي لعد احنا المهم، بس هو يعني حتى الناس اللي تريد تعرف شنو القصه صارت بوكتر يعني لغوه هي على هذا الستور الصيني، وصار تعاون وما ادري شنو على اساس هاي، والناس تفاجئوا انه بي يعني شغلات مال تكريك بي يعني يدعموا هذه. فبعدين وراها يعني هم الفريق المطور يعني قالوا خلاص احنا بعد ما نتعاون يعني لو يشيلوا شغلات المكركه من الستور الصيني. او احنا بعد خلص يعني المطور مال جيل بريك؟ اي والله حلو، اكو اخلاق، اكو مطورين جيل بريك هم كل يعني عاده يعني كلهم ضد فكره التكريك، يعني هو قد يقول لك هو بالفعل يعني هو جيل بريك مو معناه انت تتكرك يعني حتى تتكرك ابلكيشنز، لا طبعا انت فكره حتى تحرر جهازك تضيف شغلات فد فيتشرز ما موجوده بيه، مثل ما الاندرويد مو الفكره انه اوبن سورس حتى تسوي بيها السوالف الكراكات والدبوك وهاي. بالضبط الاوبن سورس حتى على مود تبدع بيه تضيف شغلات جديده. فالمهم فيدرز يعني قالوا انه يعني اذا ما ينحل هذا الموضوع اذا يعني هم الديفلوبرز مال تيج اسمه او تيج او فتشي اذا ما حلوا الموضوع هذا احنا نشيل يعني نشيلهم اصلا نهائيا. فبالضبط هم الظاهر ما حلوا وعلسوهم بالابديت الجديد. وطبعا هي اضافة الى هاي هو اكتشفوا قسم انه دي يسحب معلومات الستور الصيني دي يسحب معلومات الجهاز من الاجهزة مال جيل بريك اي بالضبط فشغلات برايفسي. بس جيو هات قال لا قال انه ما يعني ماكو فتشي يخوف يعني هو من تشيك وهذه بس هم يعني انت ما تقدر كان ما يعني انه تعرف شلون يعني هم ما يطق قلبك تنزل هم الضغط خافني خصوص الصينيين يعني واحد مو مال ينطيهم ثقه. ترى حل سالفه مو حلوه وبالنسبه للناس احنا يعني هسه يعني اليوم او البارحه هو تقريبا صار الخبر الاي هيت سنو المطورين مالته اللي هواي ناس وقت لما نخلي مالتهم ولا شو اسمه لوجو مالتهم يقولون هذا النجمه مال اسرائيل. اول شيء هي النجمه يعني مو مال اسرائيل يعني هي نجمه ثم ما راح ندخل على الموضوع ما صار نقاش هذا الموضوع زين هي شو يسموه ديفيد ستار ديفيد ستار اوف تشي ستار اوف ديفيد اعتقد. المهم فا anyway هي مو نجمة مال إسرائيل هي شكل الثلجاية قطعة الثلج تنزل إذا تقرب عينك عليها هي حيكون بالفعل شكلها فعامتها هو لأن هو لا لا لا ليش ما تسويها ثمانية ليش لازم تسويها سداسية قلت لك ست الموضوع عمي بكيفي وأحسن شيء بالأخير تصفى بكيفي بالضبط هي فهي هي شيء على عموم فاي هيت سنو راسا علن قال انه راح ينزل الجيل بريك مال الاي او اس 6.1.3 واي او اس 6.1.4 واي ناس طبعا كل الاجهزه القديمه او كنا حتى ناس ما محدثت للاي او اس 7 على مود الجيل بريك وعندهم امل وما ادري شلون. فالمهم هذا راح ينزل قريبا يعني خلال هالايام هو دي يقول يعني حسب ما افتهمنا يعني هو قال على تويتر هو قالها بيوم يعني بيوم كريسمس اللي هو بارحة يوم 25 فقال يعني هو سحب كان دي يحتفل ويا أهله وبعدين وراها عساس ينزل الجيل بريك يعني بالأيام الجاية فقريبا يعني جدا راح ينزل. أي طبعا هم على طار الجيل بريك هسه أنا دا أقلب التويك المشهور كلش زبلن اللي أنا يعني كلش أحبه وكلش أحترمه وكلش أعز لهذا الرجال زبلن اللي هو يخليك تغير الشعار مال الشبكه بالايفون والايباد صار الابديت للاي او اس 7 وسيشتغل الاي او اس 7 وضايف له اشكال بعد همين ضايف له شعارات اكثر هسه واخيرا اقدر احط شعار اي او اس كافيين بدل شعار زين. الكل اللي يسمعونه اذا يتذكرون وقتها ايام عراق ايفون كانت كل الشروحات نزل شكل الشعار مال الشبكه عراق ايفون بسوالف ولا للموقع اي بالضبط بعدين هسه زبلن صار الابديت لاي او اس 7 زين تدري هسه احنا نجي الموضوع احنا دائما الجيل بريك ليش نسوي على مود التعديلات على السوفت وير والفيكات وهاي الشغلات. اولا هل هسه اكو تويكات ضروريه تخلي الواحد صدق يريد يسوي جيل بريك وهل انتم تتوقعون انه مثل شلون نقول سوق التويكات وشهرة التويكات راح ترجع قوية مثل قبل لو راح ترجع أقل وهل الشكل الجديد مال اي او اس 7 يفتح مجال اكثر للتويكات لو بالعكس يفتح مجال اقل؟ شو رايكم انتم بهذا الموضوع؟ خلينا والله بالنسبه لي اول شيء يعني هسه جزء الناس تتفاجئ بس انا ودانر اثنيناتنا ما مسوين جيل بريك للايفونات مالتنا. قبل البودكاست وين بدي اسالني علي قال لي انت بتسوي جيل بريك؟ قلت له لا ليش اسوي؟ فاحنا نفس الايباد مسوي بس هيك كتجربه يعني انا لحد الان ولا تويك منزل ولا تويك تويك واحد والله انا اقول لك انا يعني بالاول والاخير راح اسوي يعني اول احنا نريد ننزل يعني للناس الشرح انه يسوون جيل بريك على موديل الجزء الماك انت يعني عشت لك المره هو سوى المار ضحى بجهازه ضحى بجهازه سوى للويندوز ونزلنا الفيديو تقدرون تشوفوه فعلا يعني انا قاعد اسوي للماك وانزلكم اياه فانه هم انا راح اضحي بالايباد ما اريد اضحي بالايفون ف ايفون بس انا اقول لك يعني انت شوف فما اعرف انا شنو وضعيه بس انا دا اتوقع اكو في المجال كل شيء راح تنزل تويكات كلش حلوه خاصه للاي او اس 7 واعتقد المفروض سيديا سيخلون بال يعني بالهوم بيج مالتهم انه التويكات يجمعون تويكات الطاقه مال المخصصيه بس للاي او اس 7 فاكو يعني الاي او اس 7 فتح فد مجال كلش كبير حتى انه الناس تنزل تويكات يعني صدق مميزه تستغل شغلات جديده ضافوها بالابل بالسوفت وير مالتهم بالضبط. يعني اتوقع انا اكيد راح ينزل فد شيء له علاقه بالموثيمات بال او هي له علاقه بالثيمات مثلا الافكتات تزيد عليه يعني ابل صح انهم نعطيك اوبشن تقدر توقف الافكتات تقدر هذه بس انا دا اتوقع على سيدي راح ينزل فد هوايه تولز تخليك يعني تعطيك يعني بعد شلون اقول لك مثل ادفانسد فيتشرز بهاي الفقره اي صحيح تدري هو هسه تويكات قويه ماكو بعد والتويكات القديمه همين يعني احنا اكثر التويكات القديمه كنا نستخدمها سوالف التعديل على الشكل اللي هي اصلا اي او اس 7 اجى بيها مثل مالتي تاسكينج وهالشغلات فهسه يعني ما اشوف اكو داعي كبير انه واحد يسوي جيل بريك بس مثل ما قال علي اكو مجال مفتوح ويا اي او اس 7 اي او اس 7 لانه هذا الشكل الجديد والحركات الجديدة ممكن مو بس هاي تجذب مطورين جدد واحنا والسيديا صراحة محتاج مطورين جدد يعني مو بس نفس المطورين اللي يسوي ابديت للتويك ما تشتغل على 7 لا سيديا محتاج مطورين جدد شوية وانا بصراحة كلش دا انتظر التويكات الخاصة باي او اس 7 على الايباد بالنسبة للشكل بما انه اي لك عيني أي. انا على واحده من اسباب اللي تخليني ارد اسوي للايباد حتى بلكي اقدر اغير من شكله اعدل عليه انا متاكد انه هاي التويكات راح تنزل على مود يعني شلون التعديل على الشكل خصوصا بالنسبه للايباد لان الايباد شوي الاي او اس 7 مالته احنا كشكل يعني احنا راينا انه مو كلش فاكيد راح يحلون هاي المشكله خصوصا سالفه الفولدرات مفولدرات وهالشغلات سالفه ابلكيشنات الميوزك والهاي اللي على بالك بس مال الايفون ومكبريها وبعدين انا اتوقع في شيء بالتويكات همينه انه راح يفتح مجال كبير كشغل وكاداء وبرفورمانس انه احنا هسه الجهاز صار 64 بت يعني بالنسبه لل5 اس والايباد اير والايباد ميني 2 فاتوقع هاي تفتح مجال انه التويك يصير اكبر يدخل شلون يدخل بالسوفت وير اكثر لان اذا تذكرون احنا كل التويكات كنا ننزلها لابد بلحظه من اللحظات تصير شوي بطيئه هسه اتوقع بالاي 7 شيب صارت غير شكل واهم دا انتظر شغله انه شلون التويكات راح تاخذ الادفانتج من الام 7 اللي هتيجي ويا الاي 7 لان ام 7 حاليا ابلكيشنات على اب ستور مو يمكن كلها خمسه او سته اقول لك سؤال ما انه ذكرت الام 7 هسه ذكرت موضوع البصمه والجيل بريك هو انا هسه دار احكي على هذا بس هو انا هسه داري اتطرق لهذا الموضوع همين اوكي كمل سري اي سالفه الام 7 همين الام 7 لانه يعني فيكه وله قدرات حلوه وخصوصا اذا استخدم بالسيطره على الباتري وهالشغلات اكثر من قبل التويكات راح نستفاد هوايه. فما ادري شلون همين الديفلوبرز راح يستفادون من هاي الشغله. وهسه انتم الموضوع اللي قلتوه هذا الموضوع اللي انا نوعا ما شويه مخوفني وشويه مخليني انه لا ممكن تصير هاي فد ادفانتج كلش قوي. مو ادفانتج صراحه ممكن ما راح تصير اكو اي ابلكيشنات ممتازه، راح يكون اكو فت شو بالعربي دودم مالوير صغير يكون لازم اكو فتور معين لازم يكون اكو موجود يقدر يبوك او يسوي اي شيء. هو يعني احكي علي اي لا انا دا اقول يعني راح اعطيها بشكل مختصر وان ما تعد افوت بالتفاصيل يعني ملخص الحكي. اذا نزل في شيء خاص بالبصمه هذه لا راس تنزل واحد يفتهم من عنده اول شنو سالفته. يلا بالضبط. انا اقول لك تفضل. اني شوف البصمه كلش اضافه حلوه للايفون 5S كانت، واني كلش متونس عليها، لكن اني دائما كنت اتمنى انه البصمه تكون داخله بالسوفت وير اكثر. يعني مثلا اني اقدر بالبصمه اقفل فد ابلكيشن معين، اقفل مثلا بس الصوره، اقفل فد كونتاكت معين، اقفل فد مهمه معينه. مثلا ما يقدر احد يدز مسج الا يحط بصمته. اتمنى انها تكون داخله بالسوفت وير اكثر. اني من صار الجيل بريك فرحت انه ها التويكا اكيد 100% راح نشوف خلال الوقت الجاي تويكات هيك تستفاد من البصمه، لكن بنفس الوقت هذا راح يعرض البصمه اللي احنا نحطها بالجهاز للخطر انه ممكن يسحبها. فاحنا بالنهايه نشوف الريبو اللي ينزل عليه هذا التويك بالضبط. يعني اذا بيج بوس واحد بيثق بالضبط، اذا بيج بوس، اذا مود ماي اي، هذول الاثنين لا هذول تمام، هذول شلون يعني تراستد، لكن اذا غيرهم بس طبعا هذا كله يبقى حكي انه اصلا يعني واحد ما يعرف هل هم راح يقدرون يوصلون لل هو يعني التشيب مال بصمه. المفروض يقدرون يعني اذا اذا اذا الحجز الاقوى كسره اللي هو موضوع الجيل بريك، الباقي ولا شيء. يعني ما دام صار جيل بريك خلص صار حاله حاله. لا تنسى انت ترى البصمه يعني لها انكربشن خاص، يعني غير الانكربشن مال التليفون. انا مفتهم اللي تقوله، مو بس هذا، احتمال شغله ثانيه، احتمال يكون الجيل بريك اوكي هو سواه وكسر، بس الام ام 7 مفصول عن السي بي يو الرئيسي مال الايفون، فموضوع غير. همينه هذا همينه اوبشن، بس اتوقع ممكن يوصلوا له. هو ممكن واحد يخطر بباله همينه هسه ودي يحكي زين اوكي واخذوا البصمه. بصراحه ما دي يخطر ببالي فشي معين ممكن يسووه هو مو زين، بس معلومه خاصه بيقول معلومه هاي مشكلته شنو، يعني مو مثل الباسورد هاي المعلومه ما راح تتكرر، يعني انت البصمه اكيد انت ماكو غيرك. ناي فما اعرف، احتمال ناس يشتروها ممكن تنباع ما تعرف. انا شوف هذاك يوم ما ادري وين كنت اقرا، مو شرط انه توصل انت للبصمه نفسها، ممكن ما دام انت كسرت السوفت وير تاخذ بس شلون الاوثنتيكيشن مال البصمه. يعني انت هسه مو تحط 100% اخذوها اي لازم هذا ممكن انت تستخدمه، يعني هذا انت ممكن تستخدمه، مو نفس البصمه نفسها. هذا الاوثنتيكيشن تاخذ شلون هسه انت من تحط اصبعك يندز للبروسيسور هاي البصمه، البروسيسور يدز موافقه انه اوكي هاي البصمه صحيحه. هذا الشيء يستخدمه بالضبط. وابل هي ايش راح تسوي بالاول والاخير؟ انه راح تاخذ بس الاوكي الاوكي لو مو اوكي، بس الاوكي لو مو اوكي، هذا اللي يقدرون يستخدموه. وهذا اصلا هسه هذا بالجيل بريك وصلوا له هسه بدون اي تعب، لان يعني هذا بيور سوفت وير. فانت هذا ممكن يستخدمه، اذا هذا استخدمه هذا حيكون امن اكثر، لانه انت ما تاخذ البصمه، تاخذ بس شلون الاوثنتيكيشن. ما ادري شلون يسموها بالسوفت وير، اكو اسم لها ما ادري نسيتها حاليا. هذا يستخدمه اني لانه يعني من شفت البصمه اتمنى انه تكون شلون متعمقه بالسوفت وير اكثر، فاكيد راح نشوف تويكات لهالشغلات. بس همينه وهمين طبعا تحذير، مش شلون ما كان اذا نزلت حتى لو على مثلا بيج بوس او مود ماي اي، دير بالك اللي تسمعنا تنزلها كراكت، لانه التويك مو مثل الابلكيشن بس يسوي لك كراك ويرفع، لا التويك اكو ناس من يكركوا يعدلون بالتويك. يعدلون عليه وينزلوه على اساس مكرك. صحيح. انت بالنهايه ما تحصل نفس التويك ترى. بالضبط. فهو يعني تشوف حتى المضار مضار التكريك يعني صدق تأذي. يعني انت لو تدفع لك دولار هوايه يطلع لك انه امن لك واحسن لك من ما المصيبه اللي تصير وراها. بالضبط. يعني لا تاخذه مكرك لانه ممكن يكون التويك نفسه معدل ترى عليه. وترى البصمه مالتك انت لعبك انت مثلا حتى لو قاعد بالعراق لو قاعد باي دوله عربيه تقول مو من يوصل لي هاي بس ترى سوى مصايب البصمه ترى هواي يقدرون يستعملوها بمكانات. بالضبط. يعني شايف لما انت تخيل انت تسافر المار وانت افضل من ذول اللي يكركون هاي مثلا تروح تركيا تيجي مثلا منها كوتشي يكفشوك بالاردن لو بهذه على فد شيء مثلا صاير اي فد مثلا فد يعني فد جريمه او فد شيء هذه يعني في طريقه ما رابطيها بيك او سرقه بالانترنت او هذه وانت ايش تنعلس وانت كش ما مسوي تقول مو اني مو هذا اصبعك. بالضبط. فلهذا لهذا دير بالك خصوصا شلون احنا قلنا ابلكيشنات مكركه اوكي وهاي حتى التكريك مال التويكات يعني وجود وتلقيه حتى اسهل من تكريك الابلكيشنات مال الاب ستور. فشلون مرات هيك المنظر يكون مغري وللاسف حتى اكو اكو اكو ريبوات عربيه تقدم هذا الشيء. يعني ابتعدوا عنه. واصلا يعني ترى الديفلوبر اللي يجي بسيديا يعني خطيه يكون ميت تعب بالبرمجه وداخل بعمق السوفت وير حالته تعبان اكثر من الابلكيشن اكثر تعبانه من الابلكيشنات وبالنهايه دي يستهدف لك في السوق كلش صغير يعني بس الناس اللي يعرفون بالجيل بريك وبس الناس اللي شلون واصلين مرحله بسيديه انه يفتهم هذا التويك ترى هيك حيسوي لي وهيك حيسوي لي فيروح يشتري. يعني ترى الديفلوبر مال سيديا احتماليات كلش ضعيفه عنده. اي اي الديفلوبر مال سيديا تكون يعني يكون خطايا يعني متفلش. اقول لك سؤال هو يمكن شويه شاطح حبينا شنو يعني شنو الدافع شنو اللي يخليهم يسوون هيك شيء بس هيك الونسه؟ لا للونسه وترى بيها نوعا ما مربح. يعني انت تشوف الجيلبريك كوميونتي همينه كبير همينه إله وبالنهايه اكو ناس يعني يعرف يعدل بالسوفتوير بس ما يعرف يصنع سوفتوير. لا مو هيك شيء الفكره ما جيلبريك هوايه يعني تقريبا النسبه كبيره من الديفلوبرز مالتهم لما يسوون هيك شيء هم حتى انه يطمحون للصوره الاكبر اللي هي توظيف مع شركات كبيره. وبالفعل هي صارت ترى كهواية ديفلوبرز اي هذا اللي اشتغل بفيسبوك وبعدين طلع من عنده على بود الايميل اي ابو اللي راح على الفيسبوك بس اكو من واحد اللي من المطورين بصراحه ما اعرف شو اسمه اللي سوى موبايل نوتيفاير تويك موبايل نوتيفاير. بالضبط هذا ابل اخذته وهم خلته بشغلته تكون بالنوتيفيكيشن. اي اشتغل على المدى هو يعني اكو يقول لك انه نوتيفيكيشن سنتر من وراء هو صار اي خلته ابورت. فانه يعني هي هاي الصوره الاكبر انه انت يعني تنسحب بتوظيف وشغلات يعني بعد هو بروفيشنال تشتغل مثل الاوادم. يعني مره هواي ما عندهم شيء يسوون. انا مره كنت اتذكر دا اقرا عن اكو فد واحد كان اسمه بوسكس نينجا. اي هم بوسكس نينجا ما عدا انه الى جيل بريك وهيجي الى كان جيل بريك تولز كان هم بويزن نينجا بويزن نينجا. اي صح بويزن نينجا مش القفل هيك من 3 ساعات وبعدين اي لود الهارد مارت له. اي بويزن نينجا اللي هو جرين بويزن سوى جرين بويزن للجيل بريك كان له من بعض التويكات. فكان ده يحكي يقول اكو ناس مو انه الهواهز تقعد تسوي ابلكيشن كونستراكشن مجيد اكو ناس يحبون يلعبون بالسوفتوير اكو ناس هاوين للعب بالسوفتوير. يعني خصوصا هذول جماعه زبلن وما زبلن جماعه اللي تعدل على المنيو وتعدل عدد الابلكيشنات اللي بالفولدر هذول يكون يجي هو هاوي ان يعدل بالسوفتوير بس شلون ما عنده الاستعداد ما عنده الخلق يقعد يبني ابلكيشن من جديد وهي او بكل بساطه ما عنده مثلا الافكار لهالشغلات. وبالنهايه هو انسان يفتهم بهالسوالف ويريد يحصل نوعا ما فلوس ومثل ما قال علي ما يعرف يجوز بعدين يحصل فتشي. وترى هوايه يعني احنا دائما نشوف ابل تاخذ افكار من التويكات. يعني ترى اي او اس 7 هوايه شغلات بيه افكار تويكات كل شيء صحيح. ابسط شيء الملتي تاسكينج الجديد هذا التويت كان شو اسمه علي ما ادري نسينا والله اسمه، صار انه ما مسويين شيل بريك، كان هذا التويت نفسه المالتي تاسكينج نفسه ايه عرفته ايه. بس الله اللهم هسه احنا نطلع الابلكيشن فوق عشان ننزل الابلكيشن جوا تتذكر؟ اي هو انا طبعا هذا ولا حبيته ما ادري ايش كان يسوي واي بطو يمك انمار تتذكر؟ اي ثقيل كان ثقيل، بس على الايفون 5 لا كان زين يشتغل، على الفور اس عندي كان ثقيل، على الفايف لا كان تمام. اي ما ادري شو ما ولا حد شو تحبه بس هو يعني ما ادري كان عمود اصلا حتى المالتي تاسكينج بالايفون ما افتحه يعني، حتى ذاك يوم زوجتي ساعة هيك تدري سد بالابلكيشنات مالتي يعجبها تسد علي هيجي عنده سوله دنر من نوع لا اسد اتذكر داحكي مره وياه بالفايبر ايه. السوله ما اشتغلت وكان يسد الفايبر ما من هلا مره الحاله تطورت يا علي كنت احكي وياه بدي اقول لها شنو النت حل بطيء راح طفيت الراوتر عاد احكي وياه لا ايه من قطعه لا تحشيش كانت تحشيش المهم هي كمل انت دائما تلعب ويانا هاي اللعبات بس نسامحك يلا من خلف بالضبط ف اي فهاي شلون هاي التويكات ما ادري شلون يعني جماعتها راح يطورون للشغلات الاي اس 7 بس انا من الشغلات اللي اكسايتد انه انتظر الابديت مالتها مثل برنامج مو برنامج تويك الم تونز اللي يخليك تسوي نغمه وقبل تحطها بالسيتنجز تويك زبلن شد انتظر هسه اجى طبعا شكو بعد كان اكو تويك تتذكرون اللي هو يطلع لك شيء في جزء صغير من الابلكيشن برا ما ادري نسيت اسمه جزء صغير من الابلكيشن برا يعني شو تريد انت يعني مثل شلون بايت مو بايت اس ام اس لا تذكر شان اكو تويكات هوايه تخليك مثلا انت من النوتيفيكيشن تجاوب على المسج من النوتيفيكيشن تجاوب على الواتساب اوكي اكو شان تويك اتذكر هم بعض الابلكيشنات مثلا الفيسبوك تروح تدوس عليه ظل دايس يطلع لك الكومنت بس وتخليك تسوي بس كومنت او يطلع لك بس التاج مالتك هذا التويك شان حلو ما نسيت اسمه الصراحه بس هم كان كلش ثقيل يعني كان هيك ما يشتغل قد ما ثقيل ترى أنا أصلاً ما شايفه أو ما مستعمله. طبعاً من الشغلات همين اللي أتوقع راح نشوفهم قريباً بالتويكات اللي هو هسه راح يبلش اللعب بالكنترول سنتر. أي هذا هو أنا والله بصراحة تعرف شو كنت أنزل جيل بريك لمن ينزلون تويك اللي يخلي يرجع الفيسبوك والتويتر من ال شو اسمه. اوكي انت تحكي على الكنترول سنتر بس انا بالي على النوتيفيكيشن سنتر التويت والستاتس مال النوتيفيكيشن سنتر اي اقصدك كانت حركه غبيه من شغله اقول لك كل ما ادري ليش شالوها هذه يمين يعني ما ادري ايش كانت مسويت لهم الابل اللي هيك مضوجتهم فشالوها هيك عبالك جوني ايفي خالها بباله هيك من كان بعد شو اسمه بعد على فور من كان بعد سكوت فورستول هناك يشتغل هو شيخ قال شو كنت ينطرد حتى اشيل الفيسبوك وتويتر ما ادري شاد حلم ضوجته لا بس اني هسه حنشوف اللعب ما اني الكنترول سنتر كانت يعني اول ما اعلنوا عن اي 7 عبال الكنترول سنتر تقدر تتحكم انت بالسيتنجز اللي بي انا هيك تخيلت اقول لك زين شو يسمونه تتوقع شالوها على مود شو يسمونه شغلات مثل ما ادري اذا ملاحظيها لو لا مثلا بوكتش انت تستخدمها اذا تسوي الات ومثلا هاشتاج ما يجيب لك الهاشتاجات والات منو عندك الاصدقاء والناس والهاي يجيب لك لازم تكون انت حافظ الاسم تفتهم شنو قصدي؟ لا لا شلون يجيب؟ ما شلون يجيب؟ لا شلون يا معود؟ ما شلون يجيب؟ هسه انت بس اذا اوكي جزء عد غير شكل بس هسه اذا تسوي تويت من صوره وتسوي ات لا هذا لا هذا لا اي بس الكنترول ما يسوي ما ادري ليش ما ايش اتذكر يعني وقتها ما ادري يمكن وراها سوى ابديت انا قبل ما استخدمه ايست منه انت والله احتمال بس اتذكر ذكر هذا اللي وقتها يعني ما خلاني هواية استخدمه، بس سمعنا شافت شيء مفيد يعني هيك قريب من ايدك ورأسه. والله ما ادري شو اقول لك. انا عموما مشتاق له، وقلت لكم انزل جيل بريك لما راسا ينزلوا. اي هي حلوه. لا بس هي اكيد اكيد هاي الشغلات كلها راح تنزل، انا متاكد. هاي هاشتاج 100%. التويكات شغلات الكنترول سنتر مثل ما قال انمار راح تنزل 100% عليها. انا المهم شكو فقره جديده بالاي او اس 7 اتوقع راح ينزل عليها فتشينو خاص، وفتشي كبير مو صغير. اي بالضبط، من المطورين صدق يعني يعرفون يشتغلون هاي. اي اكيد. لا هي هي راح نشوف، راح نشوف قد حركات حلوه. راح نشوف ما ادري يعني على على الهوم سكرين اكيد اكو راح تصير هم فت تعديلات سوالف سوالف. تذكرون هذاك الثيم مال هوم سكرين ايش كان اسمه؟ موبايل 10 اف اكس، ما ادري شنو، ما ادري كان شيء خرافي. هذا اللي يضيف الساعه والمدري شنو والهاي بالضبط. كان مرتب هذا بس مشاكله بقد الهاي. ايه بالضبط. بس انا تدري شنو هيك اليوم جبالي فد تويك، هو مو تويك، كان برنامج شلون راح يشتغل ويا 7 اللي هو دريم بورد. تذكر علي دريم بورد؟ ايه دريم بورد مال الثيمات. طبعا كل اللي يسمعونا اللي اذا تذكرون عالم الثيمات يعني بالجيل بريك، هو عندنا وينتر بورد ودريم بورد. وينتر بورد اللي هو بس يعدل على الالوان وعلى الاشكال بس يبقي الاساسيات مال السوفت وير. الدريم بورد لا، يشيل السوفت وير ويجيب شيء غير شكل، يحول لك يا اندرويدز. اي بالضبط، يحول لك يا اندرويد، يحول لك يا ويندوز، يحول لك يا ما افتشي هيجي. فما ادري ما ادري يعني هل اكو ناس مثلا راح يختارون دريم بورد يحطون مثلا ثيم مال اي او اس 7 مال اي او اس 6 ويعرفون اي او اس 7. يمكن دانر تتسوي، دانر تتسوي انا اشك فيك. انا لا، انا ما بنزل جربك اصلا، ما راح انزله. بس انت اعترف انت تحب شكل اي او اس 6 اكثر من اي او اس 7. لا اي بعض الابلكيشن مثل النوت. اي لا والله صدق. شوف اعترف زين. انت تدرون هاي اخر جمعه بهالسنه؟ اي هاي اخر حلقه ب 2013. الله يعني معنى الحلقه الجايه اشوفكم بالسنه الجايه. بالضبط نراكم السنه الجايه. فما ادري هاي شي طفره زين. يعني ما ادري كملخص، احنا ما نريد نطول بالموضوع اكثر. اي لا انا يعني خلصت اللي عندي ما بعد هاي. دانا انت شنو يعجبك تضيف؟ انا ما ادري شيء صراحه، شنو حسره جرها شو شيء ما ادري. لا شنو مخبور بس هو. لا لا ما عندي شيء اضيفه، خلاص كل شيء تمام. شو بعد صوت راسنا تغير؟ لا والله لا. انتو يعني المهم اذا تريد تنزل جيل بريك طبعا لك الحق، لك مطلق الحرية احنا نطيق روح نزله. بس اذا تحبنا رجاء لا تسوي. شنو؟ بس اذا تحبنا لا تسوي. اذا تحب دانر بس. بس يعني انه دير بالك اول شيء، يعني هو بعد مثل ما قلناكم بعده مو مضبوط بهواي مشاكل من وراء الغباء مالتهم، الحركه اللي نزلوا هيك على غفله حتى ما اتفقوا ويا الناس. واحد ولو على الاقل ويا المطورين الكبار اللي عندهم ثقه بهم وبيناتهم تعاون. بس هو كانه ما صارت مثل شغله غيره، مو غيره ما ادري يا فريق عنه وانه عندهم الجيل بريك وذولاك استعجلوا ونزلوه هيك شيء ما ادري. هذا اللي داير اقول عليه انا بالبدايه، دا اقول الظاهر اكو فد شيء صاير. هو لابد اي بحصات الحركه فجائيه وراسا نزلوه فجاه والكل بي. فعلى مود هاي يعني بعده ما مكتمل، بعده مثل يعني عباك مثل عجينه ما مختمره. فانتظر خليه يعني شويه يضبطون اموره، يرتبون ويا سيديا، يبدون على الاقل مطورين من يشتغلون شويه ينزلون تويكات هذه على الاي او اس 7 حتى يكون يسوى، لان هسه 3 4 تويكات ما راح يجوز تشتغل بشكل طبيعي. يجوز حتى لو تشتغل بس هي راح تاثر سلبيا على الجهاز من ناحيه الـ يعني الشغل السرعه هذه راح تاثر عليه. فانتظروا شويه. وبالنسبه للبصمه اي شيء هسه حاليا بالبصمه يعني حيل صاروا بعيدين عليه، لا تتقربوا له لانه قلت لكم متى عرفت ايش راح يصير عندك يعني بالمستقبل، الجزء باقت هذه البصمه وسلك مشاكل كلش هوايه، فالموضوع لازم واحد ياخذ بجديه، مو هيك بس هيك والله اي نزل مثلا فتشي حتى واحد يفيك بيلو فتشي حلو لو يضيف هذه. انتظر عندك اهم شيء واحد انت الخصوصيه مالتك اول شيء لازم تتاكد انه انت يعني واحد يحافظ عليها قبل ما تبلش ويجي تنزل شغلات. اي بالو الاخير يعني قلنا لكم بعد احنا خصوصا احنا بوقت كل التكنولوجيا هي مسيطره بالدول، حتى لو انت كنت مثلا بدوله ما بيها تكنولوجيا هوايه، بس تخيل لو انت تسافر بغير دوله وتسوي لك يعني مشاكل هاي مال البصمه هذه. انا افضل ما تسووها. وايه بالضبط هو لا تسووها ابد لحد ما واحد كل شيء يكون صدق متاكد. اي ف جميل فايل بعد ما ادري ما ادري انمار هيك ورا النقطه راسي هيك دريد يحكي وبعدين يرجع بالضبط. انا يعني وانت تسكت تعطي مجال ويرجع يسكت. انا هيك احب اسوي لكم هيك مشاكل خليكم تتلخبطون تتلخبطون. انت بس هو انا اقول لك بالنسبه للناس اللي عندهم الاي او اس 6 وهذه الاصدار يعني يقدرون يروحون ينزلون جيل بريك، وما عليهم شيء لان تويكات اوريدي هي حاضره. اي تويكات جاهزه جيل بريك بشكل عام، بس امن اكو جزء شغلات منضربت ورا الابديت. طبعا كل اللي يسمعونا فقرة ال SHSH أو مثل ما ناس يحبوا الشاش أي ملف الشاش ماكو أصلاً هاي الخدمة يعني انضربت بIOS 7 وIOS 7 يعني نسد هذا الإكسبلويت. يعني إذا تدخل IOS 7 بعد انسى، حتى لو عندك ال SHSH مال الIOS 6 أو شيء انسى إنه بعد تقدر ترجع. يعني للأبد ماكو شغلة ممكن بالمستقبل يلقوها؟ لا حالياً ها هي لا iOS 7 كسرها للأس اتش اتش. iOS 7 أصلاً بطل بفتشي authentication، يعني ماكو بعد فتشي اسمه فايل للأس اتش اس اتش اللي هو authentication السوفتوير ويا الجهاز، ماكو بعد هيك شيء. صار الاثنتيكيشن تذكرت اكو شغله ثانيه هم ممكن بالجيل بريك يخرب لك اياها اذا نزل البرامج غير موثوقه بها، موضوع الاكتيفيشن. شايف هاي مال لما تنباق الا على الباسورد مالتك وينقفل وهاي الامور، ذكرتها اي انه ما يصير لها اكتيفيشن بعد. هاي هم من الامور اللي ممكن انه يعني تروح، يعني شلون اقول لك يعني مو انه بعد ما حد يقدر يسوي الاكتيفيشن، لا مو كل احد يسوي الاكتيفيشن. تدرون اني تويكي مشتاق له همينه شنو؟ اذا تتذكرون انا دائما اتونس عليه ومنزله سترايد. سامع بي ذكرني يا هذا سترايد، هذا اللي يسوي اللوك على شكل رسمه مال بيكسلز، تسوي رسم بالبيكسلز الانلوك رسم بالبيكسلز اي شيء مربعات يكون وترسم انت رسمه يكون المالتك شلون طلعت. انا اصلا ما منزله اصلا ما اتذكر لا اتذكر اسمه سترايد. لا سترايد انا شفت منزله حتى كان يعجبك، كنت حاط حرفي حرف اي انا حاط حرفك ليش صاحبتي انا حاط حرفي اوكي يعني انت مصادق نفسك؟ لا عجب نفسك؟ لا أنا فخور باسمي أنمار. على طاري فخر ترى اسمي أنمار. هاي سواها. أي فكان هيجي إنهم تويك تسوي الألوك مالتك على شكل رسمة أنت ترسمها هيجي على بورد يكون من مربعات من بيكسلز. كان كلش حلو سترايد، وكان كلش يعني يشتغل بسهولة، ما بي بجز، ما بي إنه يوقف. فيك مش فيك عشان سترايد هو حتى يعني هو يعني شاشة القفل احنا بالعربي نسميها او اللوك سكرين همينة هواية شغلات انا متأكد راح يضيفوها. ومثلا اتوقع التويكات مال الوجتس والهذي يرهم تضيفون، يعني صارت شاشة كبيرة صدق اكو مساحة واحد يحشي بها سوالف بالضبط. خصوصا اذا واحد يقدر يعني يضم الساعة او فتشي يابا ولا هو يفيدني يعني بالنسبة لي الساعة. ليش تريد تضمه يعني؟ كيف يا اخي؟ انا مثل هذا ابو يعني منو كان قال كيفي؟ ابو سيديا؟ يمكن منو؟ المهم واحد كان عليه بالبداية فاني بكيفي هيك بكيفي لا ما النجمة ها ما النجمة اي بكيفي هيك انا اشيله ما اريد الساعة البس ساعة عادية زين ما ادري احنا صار حلقتين انت تسويها قصيرة ايه الاخبار ترك والله قليلة يعني الاخبار قليلة تشوفون المواقع هواية المواقع تقريبا اكثر شيء متخصصة بالايفون مثلا تنزل شغلات عامة مثلا اذا اشتريت ايفون جديد شلون تبلش اذا ايباد جديد انا شغلات العامة واحد انه سليم شلون بيها المواقع لانه هو مثل ما قلتوا اخبار ماكو سنة بعد نهاية السنة كل شيء ابل كل شيء طلعت بس واحدة من الشغلات اللي اقدر اقولها انه بالايميل اللي دزه تيم كوك الموظفين مال ابل بمناسبة يعني نهاية السنة وهذه فدي اشكرهم مثل شيء حلو الحركة من عنده فالمهم دي يقولهم انه اكو يعني 2014 راح تكون همنا في السنة حافلة بالنسبة لابل وهم نأكد انه اكو كاتيجوريز جديدة راح يضيفوها اللي تصنيفات جديدة بالمنتجات التلفزيون الساعة على اكثر راح تكون الساعة لا الساعة هذا الخبر نقدر نقوله هو بعد ما بيه اي تفاصيل اكثر من هيك هو بس هيك قايل فاحنا يعني اكثر اشاعة هي الطاشة هي الساعة حاليا وجزء منها في التحديث الابل تي في انا اتوقع ابل تي في راح يحصل تحديثي قوي انا هم اتوقع راح يحصل عليها في تخش تحديث مرتب فهاي يعني هاي الاخبار اللي صارت خلال هاي الفترة وهو اقواهم كان خبر الجيل بريك فانتوا شاركونا اذا نزلتوا الجيل بريك وشنو تجربتكم وياه حتى نسولف عليها بالاسبوع الجاي او بالسنه الجايه بالسنه الجايه كل عام انتم بخير ميري كريسمس بالضبط ولا هو كريسمس في بارحه فات يلا ما يخالف بس راس السنه جايه فانه نقول لكم انتم دانر وانمار كل عام وانتم بخير وان شاء الله السنه الجديده تكون فت سنه حافله ويا مثل ابل ومن تكون بالنسبه لكم والله ضروري ان شاء الله والله كنا محتاجين لهذا الحفل ما ادري ايش يسمونه بالضبط الحفل ايه وبالنسبه لكم المستمعين طبعا يعني نشكركم لانه تابعتونا خلال هاي السنه كلها ويعني البودكاست ونقول لكم كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم ان شاء الله كل الموفقيه والسعاده و ابقوا تابعونا ان شاء الله بالسنه الاخيره يعني راح نقدم لكم حلقه طبعا هي الجمعه اللي يعني اول جمعه بسنه 2014 ان شاء الله نازله او خميس بس واحد تسمعون الجمعه ان شاء الله فشكرا لكم دانر وانمار اهلين يا هلا تابعونا سووا سبسكرايب على الاي تيونز انا متابعك على ستيتشر ما دحش وياك انت بعد خلاص انت درسات وياكم التهد بس نرجع بدنا نحكي ويا الناس تابعونا على اليوتيوب سوينا سبسكرايب سوينا لايك سووا شير سوينا كومنت خلينا نسولف ولا تقطعون فشكرا اعزائنا المستمعين وان شاء الله نشوفكم السنه الجايه ان شاء الله مع السلامه.